عيد يا ديار الظلم والعنى، يا طيبة والفاسدين قد ضبحوا بنا وجعجعوا بنا، يشهد عليهم ربنا الخالق المعبود، الخالق المعبود، الخالق المعبود. إذا أردنا التربية لداعي الوطن يجرعون المر والصبار والمحن، لنكبة اليمن، لنكبة اليمن، لنكبة اليمن. وكل شي بنطلب عند الوفا مفقود، ظهورنا قد انحنت بكلنا حفا، بفضل نواب البلاد السادها الأبا، ومرك بهوى، ومرك بهوى، ومرك بهوى. خلى دمانا تحت أقدام الجبال السود، شعبنا شف كيف حالتك وحالتي، للخلف واصلت طريقها مسيرتي، بلا إرادتي، بلا إرادتي. وشعبنا بالذل من حكومتي موعود، لسان حال الفاسدين في حكومتي، إن الخيانة واللصوص يا بضاعتي، بكل قدرتي وكل فكرتي وكل فكرتي. ومنعي في الصف في مسيرتي مسرور، ومنعي في الصف في مسيرتي مسرور، ومنعي في الصف في مسيرتي مسرور، مسيرتي مسعود. خبريهم يا القلوب الوديعة عن مخازيهم بأرض الكرامة، خبذ أصحاب النفوس الوضيعة، شلة الإفساد أهل اللآمة. من سعوا ما بيننا بالخديعة أوردونا في دروب الندامة، وانت يا مسكين جالس دويعة قد عليك اليوم مدى وقامة. ألف بشرى يا الجيوب الوسيعة، ملككم من حوف حتى تهامة، شعبنا بنشر وتسمع قويعة، والهموم فوق كفيض الغمامة. قالوا الدستور لازم نطيعه، واتضح منهم سلوك الإمامة. خالفوا قانوننا والشريعة، باعوا الأخلاق والاستقامة، باعوا الأخلاق والاستقامة. شعبي بلاد الله من عليا سامة، بشلة الإفساد هي وعملها، بالسرق والرشوة وتشجيع الوشا، ودعم دي يسعى إلى إذلالها، ودعوة الإيمان عرضة للغزا، والمعتد يشتي يذل أبطالها. حتى رسول الله قالوا عن هدى، هو منهج الإرهاب في أجيالها، من غيرهم للشر أستقبل خطى، وأياد أمريكا على أفعالها. من باعي نفسه بالبوكش يا عيباته، ما ينفع قرش ولا دولالها. شعب اليمن لولا ما فاز العودة، أو أغلبية جار جارت أديالها. يا شعبنا أنت الحاكم فالانتبه، أنت انتخب في مجلسك جهالها، أنت انتخب في مجلسك جهالها. ألا ويدان ما نبكي على الويدان، ويدان ألا ويدان، وإحنا جلد فقع عظمان، ألا ويدان، والفاسد بقى لشان أي شان، ألا ويدان، يسكن عالي البنيان، ألا ويدان، يسكن عالي البنيان، عالي البنيان، يسكن عالي البنيان، ألا ويدان، واصبح خيرنا بشار بشار، ألا ويدان، وقرن ديزر المغوار. هاي نجوم الأوسكار أوسكار هلا ويدن النامق وأن عدنان هلا ويدن النامق وأن عدنان النامق وأن عدنان من الجاني من ذي أتلف الأغصان من الجاني أجر الدمعة الأعيان زرع الحقل ضيعنا الويدان الويدان والمحصول ما نهنا الويدان الويدان والبترول صدرنا الويدان الويدان لكن ما رأينا هبا الويدان الويدان احنا 12 فوق الشاص الويدان الويدان والمسؤول صال خاص الويدان الويدان باقي يدخلون قفاص الويدان الويدان دم شعبنا مصلاص الويدان الويدان ضيعنا الويدان بانقنا الويدان صفينا الويدان حيرفنا الويدان فلسنا الويدان جعجعنا الويدان مالينا الويدان تمينا الويدان الويدان على ويدان عصر السد والبترول بترول على ويدان خير خاص بالمسؤول على ويدان يا ناس شعبنا معلول معلول ألا ويدان قد تملنا هالديدان ألا ويدان قد تملنا هالديدان ديدان قد تملنا هالديدان قد تملنا